الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك في شرح ابن عقيل. الموضوع تعدي الفعل ولزومه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: علامة الفعل المعدى أن تصل كغير مصدر به نحو عمل، تنصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. نعم. بدون أفعال التجارة كله ودفع للموضع يقع الفتح ما تضع نظافة أو ذنب عرضا أو طابع المعدة لواحد يقامت له فتح ولكن تبقى فائل ليه معدي لازما شباب آدم من زمان بين ذنب، ولكن القضاء حقته عندي الحمد هذا حفظته في الصغر الحمد لله. امشي يلا. علامة الفعل المعدة الآن هذا الباب عقده ابن مالك المصنف للفرق بعلامة الفعل المعدة والفعل اللازم، الفرق بينهما. ذكر ابن مالك في هذا الكتاب في الخلاصة علامة واحدة للفعل المتعدد، وأما في القاسمة والأسمود ذكر للفعل المتعدد علامتين، هذه العلامة وعلامة أخرى، وهذه العلامة مثلا إنكم ما تعرفون إلا التي في المختصر، والعلامة الثانية ذكره الأسمون وذكره ابن مالك الكافي وذكرها الكتب الكبار. فابن عقيل هذا الحكم هذا ما ذكره، ولكن أنا أعرفه لأن درستها في الكافي ودرستها في الأسمون. ونحن نعرفها عن طريق الجنة. نعم، تقوم منها لكم إذا خلصت من هذه العلامة، إذا خلصت من في بيان هذه العلامة التي ذكرها ابن مالك في هذه الخلافة. نعم، وتبعه في عقل ما يزيد لك، ولكن ابن مالك يعني كسر ذكرها. قال ابن مالك: علامة الفعل المعدى علامة البصمة، العلامة معناه البصمة الذي نعرف به الفعل المتعدد. نعم، الفعل المتعد علامته انتبه لا يسمع ان تصل به ها عيب من الغيب راجع لها هذا ضمن الغيب الى غير المعنى مثل ايش؟ زيد اكرمته ويصح المعنى زيد اكرمته ها هذا راجع الى مثل وعرفنا بأن هذا الفعل وهو أكرمه يتعدى بنفسه لأنه يصح أن تصل به راجع إلى غير المصدر ويستقيم المعنى. وأما ها الضمير الراجع إلى المصدر هذا لا يدل على تعدي الفعل ولا الوجود. نعم. بل يتصل بالفعل المتعدد ويتصل بالفعل اللازم مثل القيام كنت كنته هو هذا راجع الى القيام القيام مفعول هو هذا ليس مفعول ليس مفعول انما هو مفعول مطلق نائب عن مفعول اي معناه كنت قياما واضح ولا ها هذا لا تدل على تحديد فعل ولا على لزوم بل تتصل بالفعل المتعدد مثل ايش الضرب وضربت هو هذا مفعول مطلق غير مفعول معناه ضربت وضربت لانه راجع الى الضرب واما ها يعني ها الراجع الى غير المفعول هذا لا تتصل الا بالفعل المتعدد لا تحل معه نعم تقول زيد خمسه هذا واما زيد قمته ولا زيد خرجته مفهوم عندكم ولا هذا علامة الفعل المتعدد التي تدل على تحدية الفعل الذي راجع الى غير المخرج مثل زيد كرمته واضح مثل ايه الخير عميق مثل هذا عمل هذا فعل متعدد لانها تفقد الايهاء راجع الى غير المخرج ويصح المعنى واما ذهبت زيد ذهبته هذا لا انما يصلح زيد اجهدته ذهبك تعالى ونقول الذهاب وذهبت هذا ما يدل على التعبير هذا مخرج هذا واتصلت الهاء الراجع الى غير المخرج الى المخرج وقوله تبارك وتعالى الا عن موعدته إلا عن موعدة وعدها إلا وعدها ها هذا ليس إعرابه وعدها إلا عن موعدة وعدها إياه لا أنا أقول وعدها نعم الآن إياه وهذا ليس إعرابه يا أخي هذا نائب مفعول لأنه راجع إلى المخرج الموعدة الموعدة هذا المفعول وعد إياه وأما هذا نائب مفعول المطلق وعدها وعدها هي مفعول المطلق ليست مفعول المطلق ليش ما تكون مفعول المطلق هي نفسها لها لأنها ما هو مطلق نائب عن المخرج اسمك أنت انتبه كل ليلة كل سنة كل سنة أقول لك هذا ولكن ما تعلم الفرق بين النائب وبين المفعول وكذلك عذاب لا أعذبه أحد فين هذا؟ لا أعذبه أحد وين المفعول أعذبه؟ أحدا هو هذا نائب مفعول المفعول لا راجع إلى المفعول راجع الى العذاب نعم لذلك استقراها ابن مالك في قبله راجع ها غير المخرج اما لها الذي راجع الى المخرج لا تدل لا تعدل في الفعل ولا على لزومه بل تتصل بالكل الها فيه اعذبه الاولى مفعول به فاني اعذبه عذابا لا اعذبه اعذبه الاولى الها مفعول به فإني أعذبه عذابا لا أعذبه هو هذا الأولى مفعول ولكن عذابا لا أعذبه أحدا هو هذا الذي نعيب عليه لأنه راجع إلى العذاب طيب عذابا عذاب فإني أعذبه عذابا يا أخي ما قرأت آية إني أعذبه عذابا لا أعذبه عذابا فإني أعذبه عذابا عذبه هو هذا مفعول به لا هو راجع الى ذلك عذابا لا يعذبه احد، هو هذا الذي رجع الى عذاب الحسن. عذابا مثل النطره، راجع للمصدر وهو عذابا ينتبه تم. نعم. ما تعرف هذه قبل الليل يتفق. ما تصف كمان الا زي ما قلت اعرابه يكون نائب فعل. ها؟ اعرابه يكون نائب فعل. لا المفعول المصدر. يعذبه. ها هذا الذي يعذبه. يكون نائب نائب نائب مفعول المصدر. لانها راجع للمصدر. نائب مفعول المصدر. إياه مفعول بهم الواحد. أمسك. طيب نحو عامل. هذا معنى قول ابن مالك علامة في الفعل الموعد أن تصل لهذين المصدرين به نحو عامل. الخير عامل. هو هذا مفعول به. عمل فعل متعدد بنفسه لا بواسطته. بس خلص من الله عز وجل، خلص من هذا اللي ما نمت. واضح؟ هاي العلامة الثانية التي ما ذكرها ابن مالك هنا، ولكن ذكرها في الكافية. ذكرها ابن مالك في الكافية، ما ذكرها هنا. ما ذكرها الاسمون. ما هي المصاغة من الفعل هذا مفعول به، مفعول اسم المفعول تام، بشرط أن يكون تام. وإذا لم يكن مفعول به تاما فلا يدل على تعبير الفعل. التام معناه هو مستغني عن حرف الجر. وأما غضب هذا فعل الباقي ولو وفاق منه اسم المفعول، لأن اسم المفعول لا ما يستغني عن حرف الجر، المغضوب عليه مرمور مرة كمان وفاق منه اسم المفعول، ولكن اسم المفعول هذا غير مطار ما يستغني عن حرف الجر، بخلاف ضرب مضروب يستغني عنه، قاتل مقتول، وضع صليب مشروب. أفهم؟ أيوة هذا مفعول مطلق. مفعول مطلق؟ يا أخي هذا مفعول مطلق. أيوة مفعول مطلق. طيب. نعم. هذا. أين المصدر؟ إيه؟ هذا يدل على تعدد فعل. نعم. إذا كان مستغنى عن حرف الجر. مثل ضرب مضروب. يستغني به. وأما ضريع وأما غضيبة. وكونه ولكن ما يستغني غير تام، يحتاج الى حرف الجر. مثل انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هذا عليهم هذا ايش اعرابه؟ جر ومجرور. ليش اعرابه؟ هذا اعراب حقه الاولاد. ايوه نعم. ما هو اعراب؟ هذا الجر والمجرور هذا نائب فاعل. يسمى المفعول هذا نعم. نعم في محل رفع نائب للمغضوب. ايوه لكن لا تقول لكن ما في الا هذا. وعلى المولود له وأن يصل إلى مفعوله بوصف حرف الجر. هذا هو هذا بنفسه. هذا ما يزيد على المعنى الذي يقول. نعم. يسوع اسمك. هذا المتعدد بنفسه. والذي يصل بمفعوله بغير وصف حرف الجر. وأما اللازم والذي لا يصل إلا بوصف حرف الجر. هذا نعرفه. أمسى ما في علامة واحدة. علامة كله ما في إلا علامة. غير هذا صفحة.

نعم إلى مسلمين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. مثل إيش؟ الدرهم أعطيته مرتين، أو يكون متعديا إلى مسؤولين أصلهما مبتدا وخبر. ثم علمت زيدا قائما، أو ظننت زيدا قائما، أو متعديا إلى ثلاثة مفاعل مثل علمت زيدا بكرا، نعم ناجحا أو قائما. هذا وانتهى تعدية الفعل يعني في الكلام لا يتعدى ثلاثة مفاعل. هذا نهاية ربنا يتعدى ما يكون المتعدى إلى مسؤولين ومتعدى إلى مسؤولين ومتعدى إلى ثلاثة مفاعل. واضح وانتهى تعدية الفعل. هذا أنتم ولا أنت انصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل النحو تدبرت الكتب. فإذا نيب فإذا ناب المفعول فإذا الفاعل وناب عنه المفعول وصف. ولذلك ابن مالك قال إن لم ينب عن فاعل فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل. فإذا ناب عن فاعل المفعول هذا يوصف ذلك. هيا تدبرت الكتب أصله إيش؟ أي حولها إلى البناء للمفعول. أي أعرف كل البيت. كل البيت. الفعل المضارع. مبني على إيه؟ ايش السكر؟ وين السكر؟ على البدء لازم تتفكر. والطاء هذه ايش؟ ليش المبتدا؟ ليش؟ وين يوقف يقبل على ثاني؟ هات لفة. لا سمي تلفع. لا ما أفعله. أنا قلت لك لا نجد على ثاني. لا سمي تلفع. سمعي. أنت مذكر ولا مؤنث؟ هذا أفضل. أنت مؤنث؟ لا لو قلت لك جمعه مفعله كتاب مذكر ولا مؤنث؟ اه اذا ليش هو المتبع؟ اه وين الدليل على ذلك؟ هذا والطاء مع جمعيته والكريم المذكر والطاء مع جمعيته يجوز سود الضرب الكتب وسود الضرب الكتب لأن الثاني ثاني مجاز ليس ثاني ثاني حقيقة. يجوز ثاني الفعل ويجوز التفسير. إذا قلت سود الضرب الكتب لتابعه بالجماعة سود الضرب جماعة الكتب. وإذا قلت سود الضر الكتب معناه سود الضر جمع الكتب جمع مذكر واضح؟ واضح. شأن الفعل المتعدي أن ينصب مفعوله إن لم ينب عن فاعله نحو تدبرت الكتب فإن ناب عنه وجب رفعه كما تقدم نحو تدبرت الكتب. وقد يرفع المفعول وينصب الفاعل عند أمن اللبس كقولهم خرق الثوب المسمارة ولا ينقاس ذلك بل يقتصر فيه على السماع. والأفعال المتعدية على ثلاثة أقسام. نعم ايش انت والأفعال ايش والأفعال المتعدية ما يزيدك على شخص على ثلاثة أقسام اللي قلت لكم كلها موجود. أحدها ما يتعدى إلى مفعولين وهما قسمان

نعمة كما قال في باب نعمة وبيسة اجعلك بيسة أو اجعلك أولى من ذي ثلاثة كذا عليما هذا إذا حبرتها إلى ثلاثة عالمة لا تفعل تكون هذا من باب نعمة وبيسة تكون جامد كما أن نعمة هذا جامد انتبه هذا من باب نعمة هذا لا تفعل ولا تتصرف وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم نعم ولكن في افعال اصلها ما جاء في لسان العرب الا مقرونه بالهمزه مثل الاصلح ما في فلح بمعنى فاعل انت يعني كل فعل في الدنيا على وزن فعل لا يتعدى لا يتعدى لا يتعدى الا بالتقدير أو صليبة معنى فعل متعدي وهو تضمير إن كان تبغون هذا في الأسبوع تضبوا تعدية الفعل.